الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عباد الله، تأملوا وتدبروا في السورة التي بعد سورة الفيل، وهي سورة قريش. يقول جل وعلا: لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، أي إعجب لإلف قريش وأمنهم واستقامة مصالحهم وانتظام رحلتهم في الشتاء إلى اليمن وفي الصيف إلى الشام، وتيسير ذلك لجلب ما يحتاجون إليه. فليعبدوا رب هذا البيت، أي فليشكروا وليعبدوا رب هذا البيت الذي شرفوا به، وليوحدوه وليخلصوا له العبادة، الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، أي أطعمهم من جوع شديد وآمنهم من فزع وخوف عظيم. قال جل وعلا: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فيا عباد الله، اتقوا الله وانصروه في أنفسكم، وافعلوا ما به أمركم وما عنه نهاكم فاجتنبوه، إن فعلتم مكن لكم ونصركم وعلى عدوكم أظهركم. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. واتقوا الله في إخوانكم المسلمين في كل مكان، فإنهم يمرون بمحن وبلايا وفتن ورزايا وضيق في العيش غير مسبوق، وليس لهم بعد الله إلا أنتم، فأعينوهم بما استطعتم، وإلا فادعوا الله لهم سرا وجهارا ليلا ونهارا. فرسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. متفق عليه. اللهم احفظ بلاد الحرمين، اللهم احفظ بلادنا بلاد الحرمين وبلاد المسلمين، اللهم احفظ بلادنا بلاد الحرمين المملكة العربية السعودية، واحفظ بلاد المسلمين، وآمن بلادك وعبادك الموحدين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك في كل مكان. اللهم انصر إخواننا، اللهم انصر جنودنا على الحوثيين وعلى الإرهابيين وعلى المروجين وعلى سائر المفسدين، يا قوي يا عزيز. اللهم اشف جرحانا وارحم موتانا وسدد رمي جنودنا يا رب العالمين، وبارك في جهودهم. اللهم اجمع كلمة المسلمين ووحد صفهم وألف بين قلوبهم يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان، وفقهما لما فيه خير البلاد والعباد، وأرهما الحق حقا وارزقهما اتباعه، وأرهما الباطل باطلا وارزقهما اجتنابه يا رب العالمين. أصلح الراعي والرعية، وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. عباد الله، صلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه، فقال جل من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا ورسولنا محمد بن عبد الله، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء